هل هناك أقوام سيحرمون من رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ أيوة، في ناس تحرم من رؤية الله عز وجل يوم القيامة. مين هؤلاء الذين سيحرمون من رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ واحد، ولاة المسلمين الظلمة الذين احتجبوا عن الرعية فلم يراعوا حقوقهم ولم يعطونهم حقوقهم، الله عز وجل يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية: من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم، احتجب الله سبحانه وتعالى دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. اثنين، الناس اللي بتحلف أيمان كثيرة كذبا وزورا والعياذ بالله، والذين يمنعون فضل الماء عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يحتجب الله يعني دونهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، والله إذا الكتاب ده كان حد يشتري مني بعشرة جنيه تعيش تشتري بتسعة، لا أنا هبيعه للكتاب وهو كاذب في ذلك، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله عز وجل يوم القيامة: أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الصنف الثالث ممن يحجبون عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة: العاق الوالدين، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث الذي يقر في أهله الخبث، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والدي، المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. كذلك أيضا من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ويحتجب دونهم: من عمل عمل قوم لوط، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. كذلك أيضا الذي يتصدق على الناس ويمن عليهم بما أعطى فيؤذيهم بهذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان اللي يقعد يمن على الناس، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن الناس الذين يحتجب الله عز وجل عنهم يوم القيامة فلا يرونه ولا ينظر إليهم: المرأة الجحود لنعمة زوجها عليها، المرأة التي لا تشكر زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. سبحان الله، لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. من الأصناف الذين يمنعون يوم القيامة من رؤية الله عز وجل: الشيخ الزاني، والعائل المستكبر أي الفقير المستكبر، والملك الكذاب. ليه ربنا يحتجب عن هؤلاء؟ لأن كل واحد منهم عنده الداعي الذي يمنعه من الوقوع في المعصية. الشيخ الكبير خلاص وشهوته انقطعت أصلا، كذلك أيضا العائل المستكبر هو فقير أصلا ليه يستكبر على الناس، والملك الكذاب الكذب من خوف. طب ده ملك هيكذب ليه؟ ولكن هؤلاء الثلاثة احتجب الله عز وجل عنهم يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، والملك الكذاب، والعائل المستكبر.